قال الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا. واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم ضحيته ويتصدق. بدأنا نتحدث في مقدمة هذا الباب وبينا أهمية الضحية وأنها عند كثير من العلماء أفضل من الصدقة ولو بقيمتها، وأن إراقة الدم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى مما يرفع درجات المؤمن عند ربه عز وجل، لأنه بذلك يخالف أولئك الذين يتقربون إلى معبوداتهم من الأصنام وغيرها. وبينا ما جاء في الأحاديث من فضل الأضحية وما يترتب على ذلك من الثواب. والمؤلف سيبحث في هذا الباب ما يتعلق بلحوم الأضاحي، كيف تتم الاستفادة من ذلك؟ هل للمضحي أن يأكل تلك الأضحية حينئذ يكون نفرها مقصورا عليه وموقوفا عليه وعلى أسرته، أو أنه أيضا يتصدق بها جميعا فيكون نفرها خاصا بالفقراء ولا يتطعم منها ولا يطعم منها شيئا، أو أنه أيضا يهديها إلى الأصدقاء والجيران فيكون قد حصرها في جانب واحد، أو أنه يوزعها بين صنفين يأكل هو ومن هو تحت أيضا سلطته، وبعد ذلك أيضا يتصدق بنصفها معه، أو أنه يوزعها أثلاثا فيأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث. هذا كله حقيقة تكلم عنه العلماء، وقد وردت في ذلك آيتان تتعلقان بهذا الموضوع، وجاءت أيضا بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في كيفية تقسيم هذه الأضحية، فنستمع إلى ما في الكتاب. لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن هنا ترون الآية أمرت بأمرين، فكلوا منها، إذا المضحي يأكل من أضحيته، ولا شك أن أسرته ومن هم تحت سلطته ويده تابع لهم في ذلك. إذا فكلوا منها هذا واحد، وأطعموا البائس الفقير. إذا هذه الآية ذكرت صنفين فقط، والآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن الآية الثالثة ذكرت أصنافا، الآية الثانية ذكرت أصنافا ثلاثة، الأولى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن هي يأكل منها المرء ويطعم أيضا منها الفقراء والمساكين. الآية الثانية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فمن هو القانع ومن هو المعتر؟ في ذلك عدة تفاسير، أشهرها أن القانع هو السائل، وأن المعتر هو الذي يعترض الإنسان في طريقه أن يقابله دون أن يسأل فيعطيه منه. فمن هنا الذين قالوا تقسم أثلاثا اعتبروا بأن هذه الآية حجة لهم، لأن هذه الآية حجة لهم، فكلوا منها، هذا هو الصنف الأول. ثم بعد ذلك وأطعموا القانع، القانع من هو؟ أيضا السائل، والمعتر هو الذي يقابلك في طريقك ويعترضك فتعطيه منها، فكأنه هو الذي تهدي إليه. إذن هذه أصناف ثلاثة. وجاء في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بيّن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجزئ أضحيته ثلاثة، فيأكل الثلث يعني مع أهله ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. وجاء أيضا ذلك قولا عن عبد الله بن عمر، أي أن عبد الله بن عمر قال ذلك، وجاء أمرا عن عبد الله بن مسعود، أي أن عبد الله بن مسعود كان إذا ذبح الأضحية أمر بأن توزع في هذه الأصناف الثلاثة، يأكل مع أهله، يتصدق، وأيضا يعطي، وأيضا يهدي أيضا لماذا؟ لمن يحتاج إلى الهدية. إذا رأينا أن من العلماء من قال توزع أثلاثا، منهم من قال تقسم بين صنفين، هل يجوز للإنسان أن يأكلها وينتهي؟ بعض العلماء يجيب ذلك أو يتصدق بها، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. بعض العلماء يقول لا بد أن يأكل منها ولو شيئا قليلا كمذهب الحنابلة وأهل الطائفة، وبعضهم يقول لو تصدق بجميعها ولم يأكل لجاز له ذلك، ولو أهداها جميعا لجاز له ذلك، لكن الأفضل في ذلك والأولى هو أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى إن بعض العلماء قال إنه لم ينقل خلاف ما جاء عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، فيكون قول هؤلاء الصحابة إجماعا، إذ لم يرد ولم يوقف على من خالفه من الصحابة. ولقوله وقوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، ولقوله صلى الله عليه وسلم القانع والمعتر فسرت بأن القانع هو السائل والمعتر هو الذي يقابلك ويعترضك في طريقه، ومنهم من فسر القانع بأنه هو الذي يقيم في بيته الذي يطبع فيه ولا يخرج، وأن المعتر هو السائل، لكن التفسير الأول هو الذي يكون حجة لأولئك الذين يرون تقسيم أحداثا، وهو يلتقي مع أثر ابن عباس وأيضا ما أثر عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنه جميعا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا كلوا وتصدقوا وادخروا. إذن هذا حديث متفق عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المضحي بأن يأكل وأن يتصدق وأن يدخر، إذن أن يأكل وأن يتصدق وأن يدخر، أيضا في الآثار التي مر بأنه أيضا يهدي، والادخار أيضا قد يفهم منه أيضا معنى الإهداء، لأن الإنسان إذا ادخر شيئا فله أيضا أن يهدي منه. قال واختلف مذهب مالك أن يؤمر بالأكل والصدقة معا أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين. المراد المؤلف هل هناك إلزام في مذهب مالك من وجود الجمع بينهما، أو أن للإنسان أن يقتصر على الأكل وحده أو على الصدقة وحده، هذا هو مراد المؤلف. أم هو مخير بين أن يفعل أحد الأمرين، أعني أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل. لكن أيها الإخوة أنتم ترون كما قدمنا مقدمة يسيرة وانقطع الحديث عنها أثناء الأذان، نحن تكلمنا أيها الإخوة عن أهمية الأضحية وما فيها من الفضل، وأن الإنسان إذا ذبح هذه الأضحية فكم من النفوس التي تشتاق إليها وتتعلق بها، كم من أناس تمر عليهم الدهور الشهور بل ربما السرور، وبخاصة ما مضى دون أن يطعموا لحما، فما أجمل أن يأخذ المسلم قطعة من هذه الأضحية أو عدة قطع فيوزعها على الفقراء والمحتاجين في هذا المقام. هذه لا شك أنها قربة وهي فضيلة وهي صدقة من الصدقات، والله سبحانه وتعالى سيدخر له هذا الجزاء، سيجده مسجلا ومدونا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في يوم هو أحوج ما يكون إلى الحسنة الواحدة. إذا هذا عمل جليل، ولقد كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم يعنون بهذه الأمور فيما يتعلق بالصدقات، تجد أن بعضهم يعس في الليل يتفقد أحوال الفقراء يساعد هذا ويرفع الحاجة عن هذا، يساعد المنكوب أيضا، يعيل من أصابه عسر إلى غير ذلك. إذن هذه كما قلنا من الأمور التي تربط بين تقيم رباطا وثيقا بين المؤمنين. هذا التكافل الاجتماعي الذي أقامته هذه الدولة الإسلامية بعد أن كان العرب في تفكك وتمسك، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله عندما نأتي إلى الذكاء. إذن أيها الإخوة هذا عمل عظيم، فخير للمرء أن يأكل، لأن هذه الأضحية ينبغي أن يتمتع منها، ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذبح البدن أمر بأن يؤخذ من كل واحدة منها بضعة وأن تطبخ، فطبخت فأكل منها عليه الصلاة والسلام ومعه علي بن أبي طالب، وجاء أنه ربح خمس من البدن فلم يأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. إذن الأولى أن الإنسان يأكل من أضحيته وهو أهل بيته، وأيضا لا ينبغي أن يقطعها ويضعها في ثلاجته كما يفعل بعض الناس، وأن يهدي إلى أصدقائه وإلى جيرانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهاب تحاب، لأن هذه الهدية وإن كانت يسيرة هي مما توثق عرى المودة والمحبة بين المؤمنين، لكن لا ينبغي أن يكون وراء الهدية هدفا غير محمود. كذلك أيضا أن تعطي الفقراء كما قلنا هذا عمل طيب. فمن أجل الصفات أو من أجل الأمور أو أمثل هذه الأقوال هو قول من يرى أنه يوزعها أتلافا. قال: وقال ابن المواز له أن يفعل أحد الأمرين، يعني ابن المواز من المالكي. إذا نجد عند الحنابلة هي كذلك رواية للشافعية، أيضا قول أهل الظاهر أنه يوزعها أتلافا، لكن ليس هذا ملزما، المهم أن يوزع أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي، لكن لو وزع ثلاثا لكان أفضل. المشهور في مذهب الشافعية أنه يقسمها قسمين، يأكل النصف ويتصدق بالنصف، فكلوا منها وأطعموا القائع والمعتر. فالشافعية في مذهبهم المشهور وقفوا عند ظاهر هذه الآية، لكن الآخرين أخذوا بالآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الشافعي أخذوا بآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قالوا فذكر صنفين، لكن قول القائلين لأنها توزع ثلاثا يؤيدها الأثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنه. قال: واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا، ثلثا للإدخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا وتصدقوا وادخروا. وقال عبد الوهاب في الأكل: إنه ليس بواجب في المذهب، خلافا لقوم أوجبوا ذلك. يعني فيه من أوجب ذلك وهم أهل الظاهر، يقولون يجب عليه أن يأكل منها ولو قليلا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم أكل من البر. والذين يقولون بعدم الوجوب قالوا أن رسول صلى الله عليه وسلم ذبح خمسا من البدن ولم يأكل منها، وقال من شاء فليقطع في الحديث الصحيح. إذا الرسول ما أكل منها وأكل منها مرة أخرى، إذا هذا دليل على عدم الوجوب، وهذا هو الأول. قال: وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة. الظن هنا وبمعنى اليقين، يعني ظن المؤلف هنا ويقين، هو هذا هو مذهب أهل الظاهر، وقد نص عليه ابن حزم في كتابه المحلى. قال: حيث وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها الحديث. قال: والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز مع لحمها، أنه لا يجوز بيع لحمها. صح يا أخوان، لا يجوز بيع لحمها. جاء في الحديث المتفق عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. إذا انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب بأن يذبح بدنه، وأيضا أمره بأن يقسم جلودها وجلالها. الجلود تعرفونها، والذي يغطي الحيوان، وأما الجلال فهو الغطاء الذي يوضع عليها كاللحاف ونحو الذي يقيها البرد أو غير ذلك من الأمور التي يتقى يحفظ بها جسمها. إذا هنا نجد أنه تصدق بجلودها وبجلالها، وأيضا أمره ألا يعطي الجازر يعني الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. فهذا اعتبره جمهور العلماء حجة لهم بأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع منها. قال: والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به. أيضا جمهور العلماء يرون أن جلدها لا يباع، لكن نقل عن الحسن البصري من التابعين وعن بعض العلماء أنهم قالوا يباع جلدها، وقالوا يشترى به ما يحتاج إليه من أثاث البيت، مثل مثلا المنخل وأيضا الغربال ونحو ذلك، يعني الأشياء الخفيفة تشترى التي يحتاج إليها الإنسان في بيته. فقال الجمهور: لا يجوز بيعه. فقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير. أبو حنيفة: لا يجوز بيعه بالدراهم والدنانير، لكن عروض مقابل عروض، غير أنها من سلعة تبدل بسلعة، لكن من رأى أنها تباع بالدراهم كما قلنا إنما هو الحسن وبعض العلماء. وقال أبو حنيفة: أما بقية العلماء الأئمة الثلاثة فلا يرون بيعها ولا بيع جلدها. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير، أي بالعروض. وقال عطاء: يجوز بكل شيء، دراهم ودنانير وغير ذلك. قال: وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها، لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع، بإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به. قال: وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب، والحمد لله.